بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محاضرة النهاردة بإذن الله عز وجل عن نص مشهور جدا بيستخدمه المسيحي، وهذا النص فيه كم من المشاكل النصية كبيرة جدا، وكم كبير من القراءات والمخطوطات مختلفة على النص بشكل رهيب. النص الموجود في أعمال الرسل 20:28، نقرأ في الفاندايك: احترزوا لأنفسكم، احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. هذا الجزء الأخير من النص، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، فيها كم من المشاكل كبير جدا. النص ده يمكن من النصوص اللي احنا بنقدر نشوف المشكلة في نسخ الكتاب المختلفة. لو انتوا فاكرين، كنت قلت لكم ان في بعض المشاكل النصية لا تظهر في الترجمات ولا تظهر في النسخ. تكلمنا يمكن على مشكلة صوت من السماء وقت المعمودية، وان في مخطوطات بتقول بدل انت ابن الحبيب الذي بي سررت، انت ابني انا اليوم ولدتك. ما بنلاقيش ترجمات كتيرة توضح لنا المشكلة القائمة في النص. 99.9 من الترجمات بتقول أنت ابن الحبيب الذي به سررت، لكن في نص أعمال الرسل 20:28 نجد ترجمات كثيرة بتحمل قراءات مختلفة. هنزل قصادكم كده الترجمات ونقراها ونشوف ايه الفرق. ترجمة الامريكان ستاندرد فيرجن او الاي اس بي بتقول take heed unto yourselves and to all the folks and to all the flock in which the Holy Spirit has made you bishops to feed the church of the Lord which he purchased with his own blood. The church of the Lord, مش the church of God. ترجمة الفان دايك بتقول كنيسة الله. ترجمة الامريكان ستاندرد فيرجن ما بتقولش the church of God، بتقول the church of the Lord. ترجمة الاي ام تي في بتقول ايه؟ in which the Holy Spirit placed you as overseers to shepherd the church of the Lord and of God. The Lord and of God which he purchased with his own blood. يعني الترجمة دمجت القراءتين، كنيسة الله وكنيسة السيد، او كنيسة الله وكنيسة الرب، حطت الاتنين مع بعض في الترجمة. طيب في ترجمة تانية بتقول ايه؟ خدوا بالكم من الترجمة دي، الـ CEV. Look after yourselves and everyone the Holy Spirit has placed in your care. Be like shepherds to God's church. It is the flock that he bought with the blood of his own son. يعني لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه مش بدمه هو. دي ترجمة اخرى، ده نص اخر. يعني ترجمة الفان دايك بتقول لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم، يعني الدم بتاع الله. الامريكان ستاندرد فيرجن بتقول لترعوا كنيسة السيد او ذا لورد اللي هو يسوع المسيح التي اقتناها بدمه. ترجمة تالتة بتقول لترعوا كنيسة السيد والله التي اقتناها بدمه. ترجمة رابعة بتقول لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه. ده حاجة حلوة خالص. برضو ترجمة الجي ان بي بتقول نفس الكلام. Be shepherds of the church of God which he made his own through the blood of his son. يعني الدم مش بتاعه هو، لا ده دم ابنه. ترجمة الـ ALT بتقول To be shepherding the assembly of the Lord and God. الاتنين مع بعض. ترجمة الـ NWT بتقول To shepherd the congregation of God which he purchased with the blood of his own ما بين قوسين son. في النصوص اليونانية بنلاقي برضو ان النصوص اليونانية مختلفة كتير. النص الجريك نيو تاستمنت بتاع الجريك أرثوذكس تشيرتش بتقول بويمينين تين أكليسيان تو كوريو كاي ثئو. تو كوريو كاي ثئو كان تين أكليسيان يعني الكنيسة. بويمينين تين أكليسيان ترعوا كنيسة. كنيسة مين بقى؟ تو كوريو كاي ثئو الرب والإله. في الحقيقة كلمة تو كوريو كاي ثئو دي ممكن تترجم بأكثر من طريقة. ممكن تترجم على إنهم شخصين منفصلين، وبنلاقي الترجمة دي في ترجمة الـ EMTV. Shepherd the church of the Lord and of God. دول شخصين مختلفين. في ترجمة تانية بتضم الاتنين مع بعض، فبتبقى صفة كوريو وصفة ثئو منسوبة لنفس الشخص زي ترجمة الـ ALT. To be shepherding the assembly of the Lord and God. واخدين بالكم من الحوار؟ النص ده فيه مشاكل كتيرة قوي. مشاكل في تحديد النص اليوناني ومشاكل في الترجمة. يبقى في نص يوناني بتاع الجريك أرثوذكس تشيرتش بتقول بويمينين تين أكليسيان تو كوريو كاي ثئو. كنيسة تو كوريو كاي ثئو. تو كوريو كاي ثئو دي بتترجم على طريقتين. كوريو يعني سيد، ثئو يعني إله. يا إما بيخلي الصفتين دول لنفس الشخص، يا إما بيخلي الصفتين كل واحدة لشخص، يبقى في سيد وفي إله. واخدين بالكم من الكلام؟ ده النص اليوناني بتاع الجريك نيو تستمنت الجريك أرثوذكس تشيرتش. نسخة شندورف ده مكتشف المخطوطة السينائية قال لك بويمينين تين اكليسيان تو كوريو، بس كنيسة السيد the church of the lord اللي يقصد بيه يسوع المسيح. هين بريبوي إيساتو ديتو هايماتوس تو إديو التي اقتناها بواسطة دمه. فالنص عند تشندورف بيقول ان هي كنيسة السيد، وكنيسة السيد اللي هو يقصد بيه المسيح، يبقى المسيح هو اللي اقتنى الكنيسة بدمه. الجريك نيو تيستمنت بيزانتيان ماجوريتي تكست، نص النص البيزنطي، نص الأغلبية بتاعت المخطوطات البيزنطية، بتقول برضو بويمينين تين اكليسيان تو كوريو كايثيو، اللي هي نفس النص اليوناني بتاع الجريك أرثوذكس تشيرتش، بيصف ان الكنيسة دي بتاعت كوريو وكمان ثيو. ففي اختلاف برضو في الترجمة، هل كوريو والثيو نفس الشخص ولا كوريو ده شخص والثيو شخص. في مخطوطات اخرى بتحمل قراءات اخرى مختلفة غير اللي احنا عمالين نقولهم دول. احنا رصدنا حتى الان يمكن ثلاث قراءات يونانية، والثلاث قراءات اليونانية بيصلوا الى اربع ترجمات ويمكن خمسة. القراءة الاولى كنيسة السيد تين اكليسيان تو كوريو، دي بتترجم the church of the lord ويقصد بيها المسيح. في نص تاني يوناني بيقول تين اكليسيان تو كوريو كايثيو، الرب والاله، ودي بتترجم على ترجمتين، يا اما كوريو وثيو لنفس الشخص، يا اما كوريو شخص وثيو شخص. كوريو يعني سيد وثيو يعني اله في حالة الجر. في نص تاني يوناني بيقول تين اكليسيان تو ثيو، كنيسة الله، وده النص اللي موجود في الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، واللي موجود في نسخة ناست الالند. في نقطة مهمة لازم نوضحها، ليه الترجمة العربية المشتركة بتحمل قراءة كنيسة الله؟ ليه ترجمة الآباء اليسوعيين بتحمل قراءة كنيسة الله؟ لازم نكون كمسلمين مثقفين نعرف ليه، ليه الترجمة دي بتحمل القراءة دي. لو انتوا فتحتوا الترجمة العربية المشتركة في بدايتها في المقدمة، هتلاقوا مكتوب أما فيما يختص بالنص اليوناني فإن اللجنة استندت في ترجمتها العهد الجديد الى طبعة نسل ألند رقم 26 والى طبعة رقم 3 التي نشرتها جمعيات الكتاب المقدس، اللي هو الجريك نيو تستمنت 3rd اديشن ونسل ألند 26th اديشن. النسختين دول يونانيتين نقديتين بيحملوا قراءة كنيسة الله، وايضا اعتقد ان ترجمة الاباء اليسوعيين مترجمة من نفس النسخة اليونانية دي. لذلك بنجد ان الاباء اليسوعيين بيترجموا من نص يوناني بيحمل القراءة دي، والعربية المشتركة بتترجم من نص يوناني بتحمل القراءة دي. لازم نفهم ان ترجمة الاباء اليسوعيين اللجنة القائمة على الترجمة ما قعدتش هي تقرر القراءات. الترجمة العربية المشتركة اللجنة بتاعتها، او الاباء اليسوعيين اللجنة بتاعتها، مش هي اللي قعدت تقرر القراءات. يعني لجنة الترجمة العربية المشتركة ما قعدوش يفرشوا المخطوطات قصادهم ويقولوا احنا عندنا مخطوطات بتقول تين اكليسيان تو ثيو، ومخطوطات بتقول تين اكليسيان تو كوريو، ومخطوطات بتقول تين اكليسيان تو كوريو كاي ثيو، وكذا وكذا وكذا، واحنا هنختار تين اكليسيان تو ثيو. لا، ده ما حصلش. هما جابوا نص يوناني نقدي جاهز وترجموه. النقطة دي لازم نفهمها كويس. الترجمة العربية المشتركة نسخة مترجمة عن نص يوناني نقدي، لكن اللجنة نفسها لم تحدد القراءات، مالهمش هما في النص النقدي ولا في النقد النصي، ما بيختاروش هما ما بين القراءات، ما بيدرسوش هما المخطوطات. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آسف على المقطع، في صوت كده إن شاء الله. ففي نقطة مهمة لازم نفهمها، إن هذه الترجمات العربية لن تختار بين القراءات المختلفة. يعني إيه؟ أنا ليه بقول الكلام ده؟ يعني إحنا نحط الترجمة العربية المشتركة فوق ترجمة الآباء اليسوعيين، فوق ترجمة الأخبار السارة، فوق أي ترجمة مستندة على نفس النص اليوناني، يبقى دول كلهم شاهد لنص يوناني واحد، مش أكثر من شاهد لنفس القراءة. عشان ما يجيش واحد مسيحي يقول لك يا تاعب دي الترجمة الفلانية والفلانية والفلانية والفلانية كلهم مختارين كذا. هقول له حضرتك دول ما اجتهدوش ووصلوا لنفس القرار، دول كلهم مترجمين من نفس النص اليوناني، في فرق. لو عاوز بقى تجيب شواهد على قراءة معينة، تجيب أكثر من نص يوناني نقدي يشهد للقراءة بتاعتك، فتقول يبقى الجريك نيو تيستمنت فورث ريفايزد اديشن اللجنة بتاعتها وصلت لأن القراءة الأصلية هي تين أكليسيان تو ثئو، يبقى ده شاهد لقراءة ثئو. نسخة نيست الألند الإصدار 27 قالت إن ثئو هي القراءة الأصلية، يبقى كده إحنا عندنا شاهدين نصين يونانيتين بيشهدوا لقراءة كنيسة الله. هل في نسخ يونانية نقدية تانية بتختلف؟ نقول أيوة. في نسخة واحد عالم كبير جدا ومشهور يعتبر من الآباء يعني الروحيين للنقد النصي، سامويل تريجلز. سامويل تريجلز الراجل ده عالم كبير في النقد النصي، له نسخة يونانية نقدية رائعة. هذه النسخة الراجل الطيب ده بيضع فيها قراءة تين أكليسيان تو كوريو، كنيسة السيد، كنيسة الرب اللي يقصد بيها المسيح. يبقى ده نص نقد يوناني بيقول إن القراءة الأصلية هي كنيسة السيد. هل في نسخ أخرى؟ أيوة، قلنا نسخة شندورف، Greek New Testament شندورف 8th Edition. شندورف ده طبعا عالم كبير جدا في نقد النص والمخطوطات، مكتشف المخطوطة السينائية واكتشف مخطوطات تانية كتير، وكان اسهاماته في النقد النصي الناس ما زالت الى يومنا هذا بيتعلموا منه. قال في النسخة بتاعته ان النص الاصلي تين اكليسيان تو كوريو. حلو الكلام، حلو الكلام. في الجريك نيو تيستمنت بتاع واحد اسمه سامويل توماس، عامل نسخة يونانية نقدية ومعاها تعليقات نقدية في الهامش. بيقول ايه؟ بيقول ان قراءة تين اكليسيان تو كوريو كايثئو هي الاصل. هو طبعا متبع منهج معين في النقد النصي، فهو حط القراءة اللي بتقول تو كوريو كايثئو. نسخة جريسباخ، جريسباخ ده عالم نقد نصي كبير، والنص النقدي بتاعه يعتبر من أقدم من النصوص النقدية. جريسباخ وضع في النسخة بتاعته قراءة تين اكليسيان تو كوريو، كنيسة السيد، واخدين بالكم؟ اللي انا عاوز اوصله في الاخر ان هؤلاء العلماء كل واحد اجتهد وعمل نسخة يونانية نقدية وحط في النسخة بتاعته ما يعتقد ان هو الاصل. دي قضية مهمة جدا بالنسبة ان احنا نفهم ايه هو العهد الجديد. بسبب ضياع النسخ الاصلية وبسبب الاختلافات الكبيرة جدا ما بين المخطوطات، اصبح على العلماء الاجتهاد للوصول للنص الاصلي. طيب هل العلماء بيتفقوا؟ يعني هل منهجيات النقد النصي بتوصل العلماء لنفس النتيجة؟ لا. عالم يقول لك ان قراءة كنيسة الله هي الاصل، عالم يقول لك قراءة كنيسة السيد هي الاصل، عالم يقول لك ان قراءة كنيسة الله والسيد هي الاصل. فبذلك البشر اللي بيجتهدوا اللي هم بيقعوا تحت الخطأ والصواب، انه ممكن يجتهد ويطلع رأيه صح، ممكن يجتهد ويطلع رأيه غلط، هو اللي بيحدد النص. دي مشكلة من مشاكل العهد الجديد، ان الانسان البشري هو اللي بيحدد نص كتاب ربنا. دي حاجة لازم نفهمها كويس. كنا بنتكلم انا والدكتور انتي وبقول له احنا هنعمل نص يوناني ونسميه انتي انتايبس جريك نيو تيستمنت، ونحط القراءات اللي احنا شايفينها ان هي الصح ونناقش عليها ونبرهن على صحتها، مفيش اي مشكلة، ولا حد يقدر يقول لنا تلت التلاتة كام ما دام متاح للتاعب وللدكتور انتي مخطوطات العهد الجديد وشواهدها، وما دام هم على دراية بقوانين النقد النصي. خلاص اختار انا القراءات اللي انا شايفها هي الاصلية بالبراهين اللي انا شايفها، زي ما تشندورف اختار قراءة كنيسة السيد ولو ادلته، وزي ما لجنة اليو بي اس 4 اختارت قراءة كنيسة الله وليها أدلتها، وزي ما جريسباخ اختار قراءة كنيسة السيد وله أدلته، وزي ما سامويل تراجلز اختار كنيسة السيد وله أدلته، وزي ما سامويل توماس اختار قراءة كنيسة الله والسيد وله أدلته، وهكذا بيختلفوا مع بعض، وكل واحد بيعتقد ان النص اللي هو بيصل له هو الصح، مفيش مشكلة. الدكتور انت والتعب يعملوا نسخة يونانية وهيشرحوا ادلتهم على القراءات اللي هم بيختاروها. فعلى سبيل المثال في النص ده انا هختار قراءة كنيسة السيد التي اقتناها بدمه، كنيسة السيد اللي هو المسيح، وهيبقى لي ادلتي برضو على اختيار هذه القراءة، واللي عاوز يناقشني فيها نناقشه، واللي هيختار كنيسة الله هيبقى له أدلته ونناقشه، مفيش أي مشاكل. ونص العهد الجديد مختلف عليه ما بين العلماء، دي الزتونة في الآخر اللي بنخرج منها، إن عالم هيقول إن القراءة الأصلية هي تين إكليسيان تو كوريو كايسيو، عالم تاني هيقول لا القراءة الأصلية تين إكليسيان تو كوريو، عالم ثالث هيقول لا القراءة الأصلية تين اكليسين تو ثئو. هو النص ده أصلا له كام قراءة؟ الثلاث قراءات اللي احنا قلناهم دول أشهر ثلاث قراءات، اللي هما قراءة كنيسة الله وقراءة كنيسة السيد وقراءة كنيسة السيد والإله. احنا قلنا ان هي قراءة كنيسة السيد والاله اللي هي تين اكليسيان تو كوريو كايسيو ممكن تترجم ترجمتين، ممكن يترجموها كنيسة السيد والاله، وممكن يترجموها كنيسة السيد الاله، الصفتين لنفس الشخص او كل صفة لشخص. دي من ضمن مشاكل العهد الجديد برضو، ان النص اليوناني اصلا احنا محتارين فيه خلقة، لا ده كمان لما نقرر النص نختلف على الترجمة. ف واحد زي دانيال والاس واللجنة بتاعته تقول لك ان بحسب قاعدة جرينيفل شارب قراءة كوريو كايسيو تنسب لنفس الشخص، ناس تانية تقول لك لا ده كوريو لشخص وثقو لشخص. المشاكل كتير، ربنا يزيد ويبارك. هل في قراءات أخرى غير الثلاثة المشهورين دول؟ يعني لو أنت بصيت في نسخة يونانية نقدية زي الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد إديشن هتلاقي في الصفحة رقم 489 النص موجود باليوناني بروسيخيته او تويس كاي بانتي تو بوين منيو ان هو هوماس تو بينيوما تو هاجيون اثيتو ابيسكوبوس بوين ماينين تين اكليسيان تين اكليسيان كنيسة. حاطط لك قراءة تو ثيو هي الاصل في النص بتاع الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، تين اكليسيان تو ثيو هين peripoiesato dia tu haematos tu ediu. Ten ecclesian the church tu theou of God. حطيت لك جنب كلمة ثئو هامش رقم ستة، تبص في الهامش تلاقي اللجنة عاملة ايه؟ احنا قلنا ان اللجنة دي بتاعت اليو بي اس اربعة او الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، لو في نص فيها قراءات مختلفة بتقول لك هي اختارت انهي قراءة، وبتقول لك هي متأكدة ما بين قوسين قد ايه من اختيارها. النقطة دي مهمة، the certainty of the text، هم متأكدين من اختيارهم ولا مش متأكدين؟ فهتلاقي في اللجنة في النص بتاع اليو بي اس 4 في الهامش قايلين ان قراءة ثئو هي الاصل بتقدير سي. يعني ايه تقدير سي؟ احنا قلنا ان العلماء بيضعوا تقديرات، التقديرات دي بتوضح لنا هم متأكدين قد ايه من اختيارهم. ففي عندك تقدير A و B و C و D. ايه معناها ان هم متأكدين؟ The text is certain، ما فيش اختلاف بالنسبة لهم. يعني لما يجي يختار لك قراءة معينة ويقول لك ان هذه القراءة لها تقدير ايه، معناها the text is certain، هم متأكدين ان هي دي القراءة الاصلية. بي معناها ان غالبا القراءة اللي هم اختاروها هي الصح. The text is almost certain، يعني بنسبة كبيرة هم متأكدين منها. في مشاكل بس غالبا هو الصح. تقدير سي معناها ايه؟ معناها the committee، اللجنة، had difficulty، وجدت صعوبة in deciding which variant to place in the text. اللجنة وجدت صعوبة في اي القراءات تضعها في النص. معناها ايه؟ معناها ان لما اللجنة جت تدرس المشكلة النصية الموجودة في اعمال الرسل 2028، وجدت ان في قراءات كثيرة الاختيار ما بين القراءات ما كانش امر سهل. ليه؟ لان الشواهد لكل قراءة متساوية تقريبا. مين اللي بيقول الكلام ده؟ دانيال والاس برضو في الترجمة بتاعته اللي هو The Net Bible بيقول The evidence is evenly balanced between the first two readings. يعني قراءة كنيسة الله وكنيسة السيد المخطوطات منقسمة بالتساوي. يعني ايه؟ يعني مخطوطات قوية بتشهد لقراءة الله ومخطوطات قوية بتشهد لقراءة السيد، فمش قادرين يحددوا بسهولة انهي قراءة هي الاصل. النقطة دي مهمة، ان المخطوطات لما بيجوا يدرسوها ما بيقدرش يصل للقراءة الصحيحة بمجرد دراسة المخطوطات. بيحط قصاده المخطوطة السينائية يلاقي السينائية بتقول كنيسة الله، يحط قصاده السكندرية يلاقي السكندرية بتقول كنيسة السيد، يحط قصاده الفاتيكانية يلاقي الفاتيكانية بتقول كنيسة الله، يحط قصاده مخطوطة بيزا يلاقي مخطوطة بيزا بتقول كنيسة السيد، يحط قصاده مخطوطات أخرى من مخطوطات مثلا الحروف الصغيرة 614 أو 1175 أو أي من المخطوطات دي يلاقيها بتقول كنيسة الله، يحط قصاده المخطوطة الأفرايمية يلاقيها بتقول كنيسة السيد، وهكذا. فمخطوطات قوية بتشهد لكنيسة الله وأيضا مخطوطات قوية بتشهد لكنيسة السيد. هل معرفة القراءة الأصلية من خلال دراسة المخطوطات بيوصلنا بسهولة للقراءة الأصلية؟ لا. ليه لا؟ لأن العلماء بيقولوا the evidence، يعني الأدلة الخارجية المخطوطات، is evenly balanced، متساوية between the first two readings، ما بين القراءتين اللي في الأول اللي هم كنيسة الله وكنيسة السيد. في الحقيقة أنا أرى إن المخطوطات التي تدعم قراءة السيد أقوى بكثير. هي في نقطة معينة إن أقدم وأصح مخطوطتين يونانيتين، خدوا بالكم عشان أنا بحب أكون دقيق في الكلام، أقدم وأصح مخطوطتين يونانيتين بيشهدوا لقراءة كنيسة الله اللي هما السينائية والفاتيكانية. هل ده معناه ان القراءة الأصلية هي كنيسة الله؟ وش للأسف، أنا آسف على الكلام اللي أنا بقوله، في بعض المسيحيين لا يفهمون في فن النقد النصي، وبنلاقي إن هما بيتلمضوا لماضة كده بيتكلموا خلاص. لما كتبت في مقالة معينة من خلال أمانة علمية إن أقدم وأصح المخطوطات تشهد للقراءة الفلانية، هل ده معناها إن التعب بيقول إن القراءة الأصلية هي اللي في المخطوطات دي؟ لا، أنا ما قلتش كده. أنا بنقل لك معلومة علمية إن أقدم مخطوطتين والعلماء بيعتبروهم أصح مخطوطتين بيشهدوا لقراءة معينة، السينائية والفاتيكانية بيقولوا تين أكليسيان تو ثئو. هل ده معناها إن خلاص المشكلة اتحسمت؟ لا، المشكلة ما اتحسمتش. طب قول لي ليه يا تاعب ما اتحسمتش؟ هل عندك نقاش تقدمه؟ ولا انت برضو بتتلامض وخلاص؟ في نقاش نقدمه، في أدلة نقدمها. دلوقتي عاوزين نشوف حاجة، المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية من أنهي عائلة نصية؟ هل في حد فاكر أصلا إيه هي العائلات النصية؟ احنا قلنا ان في حاجة اسمها نص سكندري ونص بيزنطي ونص قيصري ونص غربي، دول النصوص، عائلات النصوص، textual text types. النص السكندري باختصار يعني مخطوطات انتجتها كنيسة الاسكندرية. نص بيزنطي معناها مخطوطات أنتجتها كنيسة القسطنطينية. نص قيصري معناها مخطوطات أنتجتها كنيسة قيصرية في أورشليم. ونص غربي معناها مخطوطات أنتجتها كنايس فرنسا وإيطاليا. يعني العلماء بيقسموا المخطوطات من ناحية توزيع جغرافي. حلو قوي الكلام. المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية من أنهي عائلة نصية؟ المخطوطة السينائية من عائلة النص السكندري، يعني اتكتبت في مصر، والمخطوطة الفاتيكانية أيضا نص سكندري اتكتبت في مصر. في واحد ذكي هيقول ازاي المخطوطة الفاتيكانية واتكتبت في مصر؟ في بعض الناس بيقولوا كده. واحد يقول لك مخطوطة واشنطن مكتوبة في أمريكا يعني؟ لا، احنا قلنا يا جماعة أسماء المخطوطات بتدل على حاجة من ثلاثة. الحاجة الأولى مكان كتابة المخطوطة، يعني المخطوطة دي اتكتبت فين؟ الناسخ بتاعها كتبها فين؟ ده أول حاجة، زي المخطوطة السينائية اتكتبت في دير سانت كاترين في سينا، أو زي المخطوطة السكندرية اتكتبت في اسكندرية. تاني حاجة، المكان اللي هي موجودة فيها حاليا. اسم المخطوطة ممكن يكون على اسم المكان اللي هي فيها دلوقت، فنلاقي ان في مخطوطة اسمها المخطوطة الفاتيكانية. ليه؟ لان هي حاليا موجودة في الفاتيكان، قعدت فترة طويلة في الفاتيكان وما زالت في الفاتيكان، فمسمينها المخطوطة الفاتيكانية، زي مخطوطة واشنطن موجودة في متحف واشنطن. تالت حاجة، اسم المكتشف، اسم مكتشف المخطوطة، المخطوطة تكون باسم اللي اكتشفها، زي مخطوطة بيزا اكتشفها واحد اسمه سيادور بيزا. فالمخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية مخطوطات من عائلة النص السكندري. عائلة النص السكندري يعني مخطوطات اتكتبت في مصر. دلوقتي في سؤال لازم نسأله، هل المخطوطات المصرية اللي أنتجتها كنيسة الإسكندرية كلها متفقة على إن القراءة الأصلية هي تين أكليسيان تو سئو؟ هل هناك شواهد أقدم من السينائية والفاتيكانية بتخالفهم؟ عاوز أكتب السؤالين دول، هل مخطوطات عائلة النص السكندري متفقة على قراءة السينائية والفاتيكانية؟ ده سؤال لازم نسأله. يعني هل نقدر نقول السينائية والفاتيكانية هما بيمثلوا النص السكندري بحيث ان خلاص قراءتهم تكون هي الأصل، على أساس ان النص السكندري هو أفضل وأحسن نص مخطوطات؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل هناك شواهد أقدم تشهد لقراءة أخرى؟ يعني مخطوطات أو شواهد أقدم من السينائية والفاتيكانية مختلفين معاها. في الحقيقة بنقول إن عائلة النص السكندري الذي تفسيره المخطوطات اللي أنتجتها كنيسة الإسكندرية مختلفة فيما بينها. إيه الدليل؟ عندنا المخطوطة السكندرية. المخطوطة السكندرية لو تراجعوا المحاضرة اللي اتكلمنا فيها عنها هتلاقوا ان المخطوطة السكندرية في الأناجيل نص بيزنطي، يعني اتكتبت في كنيسة القسطنطينية، وفي باقي العهد الجديد نص سكندري. العلماء قالوا ازاي مخطوطة واحدة يجتمع فيها النصين؟ قال لك ده أمر عادي جدا، لما جم ينسخوا الأناجيل نسخوا من مخطوطة نص بيزنطي، ولما جم ينسخوا باقي العهد الجديد نسخوا من نص سكندري. ففي النهاية طلعت لنا المخطوطة السكندرية الأناجيل فيها نص بيزنطي وباقي العهد الجديد نص سكندري. المخطوطة السكندرية في نص أعمال الرسل 2028 بيقول إيه؟ المخطوطة السكندرية بتقول تين اكليسيان تو كوريو، كنيسة السيد. يبقى دي مخطوطة نص سكندري بتخالف السينائية والفاتيكانية. هل في مخطوطات أخرى؟ آه، في عندنا بردية لكنها متأخرة قليلا، مش قليلا شوية يعني. البردية 74 P74. البردية دي من القرن السابع بتشهد لقراءة كنيسة السيد. عاوز أوضح شيء معين، المخطوطة دي قديمة، فهل معناها إن ملهاش قيمة؟ المخطوطة قصدي دي يعني متأخرة من القرن السابع، فهل ده معناه ان المخطوطة دي ملهاش شهادة قيمة يعني نقدر نستشهد بيها؟ في الحقيقة انا بقول ان البردية 74 بتبين لنا ان قراءة تو كوريو استمرت موجودة في التقليد النصي للمخطوطات لزمن طويل. فضلت مستمرة لغاية القرن السابع. لو كانت البردية دي منقولة عن مخطوطة أقدم منها، فأكيد المخطوطة الأقدم منها دي كانت بتحمل نفس القراءة. والقرن السابع يعني المفروض متأخر، فالناس اللي كانوا موجودين في مجتمع هذه البردية المفروض لو كان قراءة كنيسة الله هي السائدة والراجحة كانوا مفروض يصلحوا البردية. فالبردية دي بتوضح بالنسبة لي رسوخ قراءة كنيسة السيد في التقليد النصي للمخطوطات، لأننا لو عرفنا إن أغلبية مخطوطات النص البيزنطي بتشهد لقراءة كنيسة السيد والإله اللي هي تين أكليسيان تو كوريو كايثئو، أغلبية المخطوطات بتاعت النص البيزنطي بتشهد لهذه القراءة. عارفين ده معناه إيه؟ معناه إيه إن أغلبية مخطوطات النص البيزنطي تكون بتحمل قراءة فاسدة، يعني قراءة أصلا خارج حسبان العلماء. العلماء لما بيجوا يدرسوا المشكلة دي بيقولوا إن يا إما القراءة هي كنيسة السيد يا إما القراءة هي كنيسة الله. لما نلاقي إن أغلبية مخطوطات النص البيزنطي بتحمل قراءة فاسدة خارج حسبان العلماء، ده معناه شيء مهم جدا، إن القراءة الخاطئة بتنتشر في المخطوطات بشكل رهيب من غير ما حد يصلحها. يعني الصراع ما بين المخطوطات القديمة على قراءتين، يا إما كنيسة السيد يا إما كنيسة الله. واحد قال لك، وغالبا ده اللي حصل، أنا هقوم ضامم القراءتين على بعض، قراءة كنيسة السيد وكنيسة الله، ونحطهم مع بعض في نفس النص عشان ما نوجعش دماغنا. الكلام ده احنا شفناه في نص قبل كده، في نص مرقس 1:2 اللي بيقول كما هو مكتوب في أشعياء وكما هو مكتوب في الأنبياء. لقينا إن في مخطوطات بتقول كما هو مكتوب في أشعياء والأنبياء، هي غباوة بيريح دماغه. ليه؟ لأن المخطوطات مختلفة على قراءتين، فبيقوم ضامن القراءتين في نص ويقوم ناسخ المخطوط. طيب في واحد فعلا عمل كده في النص بتاع اعمال الرسل 2028، لقى ان في مخطوطات بتقول كنيسة الله ولقى ان في مخطوطات بتقول كنيسة السيد، قام ضارب نص بيقول كنيسة الله والسيد. هذه القراءة الفاسدة دون تدقيق انتشرت في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد. يعني أكبر قسم من مخطوطات العهد الجديد هي مخطوطات النص البيزنطي. لما الماجوريتي تكست يعني نص الأغلبية بتاع مخطوطات النص البيزنطي بتحمل هذه القراءة الفاسدة، يبقى على المسيحي أن يدرك جيدا أن القراءة الفاسدة تنتشر بشكل رهيب في التقليد النصي للمخطوطات. الكلام ده كان قاله بارت ايرمان في كتابه مسكوتين جيسس. والمسيحيين للأسف ما بيقبلوش الكلام ده. طب ليه لا تقبلوا إذا كانت هي دي الحقيقة؟ بارت ايرمان بيقول ايه؟ ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. بارت ايرمان بيقول في كتابه مسكوتين جيسس الصفحة 134، الكلام ده أنا قلته وهعيده تاني، قلت في المحاضرات السابقة. As we have already seen, we are never completely safe in saying that when the vast majority of manuscripts have one reading and only a couple have another, the majority are right. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول كما رأينا سابقا لا نكون مطمئنين تماما عندما نقول أن الغالبية العظمى من المخطوطات التي تحتوي على قراءة، يبقى ده قسم، الغالبية العظمى من المخطوطات بتحتوي قراءة ومجموعة أخرى قليلة تحتوي على قراءة أخرى، أن القراءة الموجودة في الأغلبية هي الصحيحة. ده كلام فاضي، العلماء يعرفوا كده كويس. إيه بقى اللي يبين لك ده؟ مشكلة زي اللي احنا فيها دي، أعمال الرسل 2028 مثال حي على إن غالبية مخطوطات العهد الجديد بتحمل قراءات فاسدة. مفيش تدقيق، واحد يضرب له قراءة تنتشر في المخطوطات وتبقى الغالبية العظمى من المخطوطات تحملها. لا يصح للمسيحي انه يستشهد بالغالبية العظمى للمخطوطات. بيقول ايه؟ Sometimes few manuscripts appear to be right even when all the others disagree. يعني ممكن مجموعة قليلة من المخطوطات تكون هي اللي فيها القراءة الأصلية حتى لو خلفت كل الباقي. الكلام ده خطير جدا. بص بقى بيقول ايه كمان. In part, this is because the vast majority of our manuscripts were produced hundreds and hundreds of years after the originals, and they themselves were copied not from the originals, but from other much later copies. بيقول لك سبب المشكلة دي أن أغلبية المخطوطات تم إنتاجها بعد الأصل بمئات السنين. ده كلام بارت إيرمان في كتابه مسكوتين جيسس الصفحة 134. بيقول أن أغلبية المخطوطات تم إنتاجها بعد الأصل بمئات السنين، وهذه المخطوطات منسوخة ليست من الأصل بل من نسخ أخرى متأخرة عن الأصل. يعني المصدر مش الرجوع للأصل، غالبية المخطوطات منسوخة من مخطوطات متأخرة بتحمل قراءة فاسدة، فبتحمل القراءة الفاسدة والقراءة الفاسدة بتنتشر. بيقول إيه الكلام بقى القوي. Once a change made its way into the manuscript tradition، يعني أول ما يحصل تغيير في نص المخطوطات، it could be perpetuated until it became more commonly transmitted than the original wording. يعني بيقول لك أول ما يحصل تغيير في النص، هذا التغيير يترسخ يثبت في التقليد النصي للمخطوطات يمكن كمان أكتر من الأصل، وهذا ما نرى في مشكلتنا اليوم. قراءة كنيسة الله والسيد تين أكليسيان تو كوريو كاي ثيو، هذه قراءة فاسدة العلماء ما بيتناقشوش فيها أصلاً، موجودة في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد. كلام فاضي، مخطوطات أصلا كده منقولة عمياني، يعني لو مكتوب في المخطوطة ريان يا فجل هينقل، لا يدقق أصلا، ما عندوش انه يبحث او يدقق يشوف اللي انا بنقل منه ده هو الصح، طب اراجع كده من نسخة قديمة ولا الهوى. المسيحيين كانوا بيصلحوا مخطوطاتهم القديمة زي السينائية من مخطوطات من القرن الـ12. ايه ده؟ ازاي ده؟ اقعد انت اتفرج كده على المخطوطة السينائية، هتلاقي اللي مشخبط واللي شاطب واللي كل حاجة موجودة. التصحيحات دي بناء على نسخة أقدم من السينائية؟ لا طبعا، بناء على مخطوطات من القرن الـ12 والقرن السادس، مخطوطات كلها جت بعد السينائية. ما عندهمش إن الأقدم هو الأصح وإن الأقدم أقرب للأصل، لا ما عندهمش الكلام ده. احنا نصحح في القديم على أساس النص اللي ما بين إيدينا دلوقتي. فيبقى في نقطة أنا مهمة جدا في هذه المحاضرة كان لازم أوصلها للمستمع، إن القراءة الموجودة في الغالبية العظمى من المخطوطات قراءة فاسدة. العدد يا جماعة مش دليل. ما تقعدش تعد تقول عندي مخطوطة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وتقعد، لا، ادي عندك الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد بتحمل قراءة فاسدة. هل هتقول ان القراءة الأصلية هي الموجودة في الغالبية العظمى؟ أمال نحدد القراءة الأصلية منين؟ إن أنت يكون عندك عقل وفهم تاخد المخطوطة وتدرسها، تعرف المخطوطة دي ليها وزنها، المخطوطة دي ليها قيمتها على أساس دراسة واعية تحدد القراءة الأصلية. طب أرجع تاني بقى، احنا قلنا إن السينائية والفاتيكانية فيهم قراءة كنيسة الله، هل ده معناه إن قراءة كنيسة الله هي الأصل؟ لا، لسببين. السبب الأول، هناك شواهد أقدم من السينائية والفاتيكانية بيشهدوا لقراءة كنيسة السيد، ومن نفس العائلة النصية، يعني نص سكندري. إيه هم دول يا تاعب؟ مخطوطاتنا القبطية، تراث كنيستنا المصرية. والكلام ليك يا جارة، المخطوطة الصعيدية القبطية من القرن الثالث أقدم من المخطوطة السينائية ومن الفاتيكانية. المخطوطة القبطية الصعيدية أو المخطوطات القبطية الصعيدية بتشهد لقراءة كنيسة السيد، وفي الحقيقة كمان المخطوطات القبطية البحيرية، يعني المخطوطات الترجمة القبطية عامة بتشهد لقراءة كنيسة السيد، القبطية الصعيدية والقبطية البحيرية. القبطية الصعيدية تقدر تطلع على النص بتاعها من نسخة هورنر، الراجل ده مشهور كان بيدرس في المخطوطات القبطية، هورنر ويليام، عامل إصدارات كوبتيك نيو تيستمنت من القبطية البحيرية والقبطية الصعيدية. القبطية الصعيدية اللي هي الأقدم من القرن الثالث في صفحة 486 و487، يعني صفحة فيها النص القبطي وصفحة فيها الترجمة الإنجليزية. النص بيقول take heed to yourselves، دي الترجمة للقبطي، وإن شاء الله نتعلم اللغة القبطية بإذن الله. take heed to yourselves and all the flock this over which God put you for bishops to tend the church of the Lord. The church of the Lord. كنيسة السيد أو كنيسة الرب اللي هو يقصد بيها المسيح. ونص الترجمة القبطية البحيرية موجودة في كتاب ويليام هورنر صفحة 358 و359. برضو بيقول take heed to yourselves and all the flock, in which the Holy Spirit put you as overseers to feed the church of the Lord, which he got through his own blood. يبقى النسخ القبطية اللي من نفس العائلة النصية نص سكندري بتشهد لقراءة كنيسة السيد. القبطية الصعيدية أقدم من السينائية والفاتيكانية. واخدين بالكم من الكلام؟ القبطية الصعيدية أقدم من السينائية والفاتيكانية. في عندنا كمان شواهد آبائية أقدم حتى من القبطية الصعيدية. عندنا إيريناوس. عارفين إيريناوس؟ إيريناوس من سنة كام يا معاذ؟ يلا. إيريناوس تقريبا سنة 165 ميلاديا. من آباء القرن الثاني. حلو. إيريناوس اقتبس النص ازاي؟ بالدليل والبرهان. في كتاب إيريناوس Against Heresies، ضد الهرطقات، الكتاب الثالث الفصل الخامس عشر، بيقتبس أعمال الرسل تقريبا من أول فين؟ من أول 25 لغاية 28. بيقتبس أعمال الرسل 20، من 25 ل 28. دي طبعا الترجمة الإنجليزية الموجودة في كتاب The Early Church Fathers and Nicene Fathers Volume 1 The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus، من كتاب ضد الهرطقات الكتاب الثالث الفصل الخمستاشر. بيقول ايه بقى إيريناوس؟ بيقتبس النصوص دي. بيقول I know that ye shall see my face no more، اللي هو النص بتاع أعمال الرسل 20-25، والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا. المهم لما بيصل للنص بتاع أعمال الرسل 20-28 بيقول Take heed therefore both to yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost has placed you as bishops to rule the church of the Lord which he has acquired for himself through his own blood. ده اقتباس مين؟ اقتباس إيريناوس من آباء القرن الثاني، أقدم من السينائية والفاتيكانية، أقدم حتى من القبطية الصعيدية. في عندنا نقطة كمان لصالح قراءة كنيسة السيد. كنيسة السيد ليها توزيع جغرافي. يعني ايه ليها توزيع جغرافي؟ يعني موجودة في اكثر من كنيسة حول العالم، فبنلاقي ليها شواهد من النص السكندري اللي هي البردية 74 والسكندرية والأفرايمية والقبطية الصعيدية والقبطية البحيرية. بنلاقي ليها شواهد نص غربي اللي هي مخطوطة بيزا، مخطوطة بيزا من القرن الخامس بتشهد لقراءة السيد. ومخطوطات لاتينية قديمة أيضا من القرن الخامس. في عندنا كمان مخطوطات نص بيزنطي كثيرة، مخطوط رقم 33 و36 و181 و307 وأرقام كتير. يبقى قراءة كنيسة السيد منتشرة في الكنيسة بتاعت النص البيزنطي اللي هي كنيسة القسطنطينية وكنيسة النص السكندري وكنيسة النص الغربي. ففي عندنا أقدمية لقراءة كنيسة السيد اللي هي شهادة إريناؤس، شهادة القبطية السعودية، ولينا انتشار جغرافي في النص البيزنطي والسكندري والغربي. في الحقيقة زي ما قال دانيال والاس في كتاب الترجمة بتاعته The Net Bible، قال لك ان the evidence is evenly divided، يعني الأدلة منقسمة بالتساوي. اللي بيحسم المشكلة دي ما بين علماء النقد النصي الأدلة الداخلية. ما هي الأدلة الداخلية؟ الأدلة الداخلية قلنا إن هي بتنقسم إلى احتمالية أسلوبية واحتمالية نسخية. احتمالية أسلوبية يعني بنشوف كاتب السفر كان بيكتب إزاي، الجرامر بتاعه شكله ايه، ونقارنه بالنص اللي احنا بندرسه. واحتمالية نسخية معناها الناسخ كان بيتعامل مع النص ازاي، الناسخ كان ممكن يغير النص ازاي. نقاش الأدلة الداخلية في هذا النص نقاش كبير جدا. ليه بقى؟ لأن كل عالم في عقله نقاش معين للأدلة الداخلية. يعني بارت إيرمان وبروس ميتزجر اتفقا على أن القراءة الأصلية هي قراءة كنيسة الله، ودي من النصوص يعني اللي بارت إيرمان استغربت إن هو بيرجحها، وهو له نقاش فيها في كتابه The Orthodox Corruption of Scripture الصفحة رقم 87 لغاية الصفحة رقم 91، بيناقش ليه هو شايف ان قراءة كنيسة الله هي الاصل. وبروس ميتزجر ايضا له نقاش. سامويل تريجلز صاحب النص النقدي المشهور بتاعه في كتاب له اسمه An Account of the Printed Text of the Greek New Testament، عامل نقاش 5 صفح على ان قراءة كنيسة السيد هي الاصل. واخدين بالكم من الكلام؟ الكلام ده مهم ولازم نفهمه. العلماء بحسب اجتهادهم هم اللي بيحددوا النص على حسب ما هو شايف بيحدد النص. لما اتناقشت مع زميل مسيحي في قضية يسوع الغاضب، قال لك اللي بيحسم القراءة الأدلة الداخلية، والأدلة الداخلية دي على حسب رؤيتك الشخصية. انت شايف ان قراءة غاضب يسوع هي الأصل علشان كذا كذا كذا. واحد تاني هيقول لك لا، دي قراءة تحنن هي الأصل لكذا كذا كذا، لآراء في عقله. الشواهد ما قدرتش تحسم المشكلة، ففي نقاشات بين العلماء بيحددوا من خلالها النص الأصلي. حلو قوي. بروس ميتزجر بيقول ايه؟ يعني بروس ميتزجر قال ان قراءة كنيسة الله هي الاصل بتقدير سي. قال لك النساخ غيروا، ولما بنقول غيروا يبقى احنا بنتكلم في احتمالية نسخية، يعني الناسخ بيتعامل مع النص ازاي. بروس ميتزجر في التعليقات النقدية بتاعته على العهد الجديد اليوناني A textual commentary on the Greek New Testament، ممكن اقول لكم صفحة كام. لو في حد عاوز يرجع يعني للموضوع، في صفحة رقم 425، صفحة رقم 425 بيقول ان النساخ نظريته دي، نظرية بروس ميتزجر، بيقول ان النساخ غيروا كلمة كنيسة الله الى كنيسة السيد لان قراءة كنيسة الله هي القراءة الصعبة. كان بيسأل نفسه ويقول هل الله له دم؟ ما هو فاهم ان الله تعود على الله الآب، فهل الله له دم؟ قال لك لا ملوش دم، يبقى غير الله خليها السيد عشان تبقى على المسيح. هذه نظرية بروس ميتزجر، ان النساخ ما كانوش بيتقبلوا نسبة الدم لله فغيروا الله خلوها السيد. نظرية تمشي. في نظرية اخرى بيقدمها لنا واحد اسمه بروس تيري، بروس تيري في كتاب له اسمه A Student's Guide to New Testament Textual Variants، بيقول It is possible that the phrase the Church of the Lord، يعني عبارة كنيسة السيد، was replaced with the more familiar the Church of God. يعني ايه الكلام ده؟ خدوا بالكم للأمانة العلمية، بروس تيري بيكتب تعليقات على النسخة النقدية بتاعت اليو بي اس 3 اللي هو الجريك نيو تستمنت الثيرد اديشن، وهذه النسخة تحمل قراءة كنيسة الله، يعني هو اصلا بيؤمن بان قراءة كنيسة الله هي الاصل، لكن بيقدم نقاش ان ده ممكن يحصل. ايه اللي ممكن يحصل؟ لو دورنا في العهد الجديد مش هنلاقي ان عبارة كنيسة السيد موجودة، يعني 10 اكليسيان 2 كوريو غير موجودة في العهد الجديد كله الا في هذا الموضع. ففي نقاش، في احتمالية نسخية، ان ايه اللي يحصل؟ ان الناسخ يقرأ النص يلاقيه بيقول كنيسة السيد، وعبارة كنيسة السيد هو مش متعود عليها، هو دائما يقرأ في العهد الجديد كنيسة الله، يقوم مغير كنيسة السيد الى العبارة اللي هو متعود عليها كنيسة الله. في حد فهم النقطة دي؟ هذا نقاش جيد وواقعي ومنطقي، ان واحد يقرأ في العهد الجديد كلمة هو مش متعود عليها فيغيرها بالكلمة اللي هو متعود يشوفها. انا ما قريتش قبل كده في العهد الجديد كنيسة السيد فيقوم غيرها كنيسة الله. هل التغيير في المخطوطة سهل؟ هذه نقطة يجب مناقشتها. هل سهل بالنسبة لي ان انا اغير كنيسة السيد اخليها كنيسة الله، او كنيسة الله واخليها السيد؟ ده مفيش اسهل من كده. ليه سهل؟ سهل بسبب حاجة اسمها نومينا ساكرا. يعني ايه نومينا ساكرا؟ نومينا ساكرا دي كلمة لاتينية معناها اسماء مقدسة. هذا الاسم المقدس كان يكتب في المخطوطات بشكل مختصر، ما بتتكتبش كاملة، بتتكتب مختصرة. فكلمة ثئوس اللي هي إله كانت بتتكتب مختصرة، وكلمة كوريوس اللي هي معناها سيد كانت بتتكتب مختصرة. كيف الاختصار؟ الاختصار في كلمة ثئوس وكلمة كوريوس كان كالتالي: الناسخ بياخد أول حرف من الكلمة مع آخر حرف من الكلمة ويحط فوق الحرفين خط. ففي كلمة ثئوس هياخد حرف الثيتا مع حرف السيجما ويحط فيها خط. مع كلمة كوريوس هياخد حرف الكابا مع حرف السيجما ويحط فيها خط. فالفارق، خدوا بالكم من هذا الكلام المهم للغاية، الفارق ما بين ثئوس وكوريوس في المخطوطات القديمة حرف واحد فقط، اللي هو الحرف الأولاني من الكلمة. لأن اختصار كلمة كوريوس كابا وسيجما، واختصار كلمة ثئوس ثيتا وسيجما. فلو عاوز انا احول كلمة كوريوس لثئوس او ثئوس لكوريوس، ما علي الا ان اقوم بتغيير حرف واحد فقط، والحرف يقتل. فهمتم؟ طيب، يبقى بروس ميتزجر قال إن الناسخ كان ممكن يحول الله للسيد لأنه مستصعب نسبة الدم لله، لأن كلمة ثيوس أو ثيو في حالة الجر دايما بتطلق على الله الآب. فقال لك الله الآب مش هو اللي فدى الكنيسة بدمه، الفادي ليس الآب. اللي مات على الصليب هو الابن، فالابن هو اللي مفروض اقتنى الكنيسة بدمه. فكان بيحول كلمة ثئوس إلى كلمة كوريوس اللي كانوا متعودين يطلقوها على المسيح. دي مناقشة بروس ميتزجر. علماء تانيين بيقولوا لا، لم يكن هذا هو الحال. دول غيروا كلمة كوريوس لثئوس لأن كلمة كوريوس ما كانتش منتشرة في العهد الجديد. أرى النص لقاها مكتوبة، لقى النص مكتوب بأسلوب غريب عليه، لم يرى من قبل لفظة كنيسة السيد، كان دايما بيقراها كنيسة الله، فأما غير كنيسة السيد خلاها كنيسة الله. طيب، وقضية نسبة الدم لله هل كان بيجد فيها صعوبة؟ في الحقيقة ويستكوت أحد كبار علماء النقد النفسي قال نقاش في غاية الجمال. قال لك ان النص اليوناني اللي بيقول بويمينين تين اكليسيان تو ثئو ترعوا كنيسة الله هين بريبويئيساتو التي اقتناها دي تو هايماتوس تو اديو. لفظة دي تو هايماتوس تو اديو اللي هو المقطع الاخير من النص فيه ايضا مشكلة نصية لكن محسومة بالنسبة للعلماء، يعني مشكلة سهلة. في قراءة بتقول دي تو هايماتوس تو اديو، هذه هي الموجودة في أغلب المخطوطات وأقدمها وأصحها، ودي هنشوف ترجمتها إيه. في مخطوطات بقى بتقول إيه؟ بتقول دي تو اديو هايماتوس تو اديو هايماتوس تترجم بواسطة دمه، فالدم يبقى بتاعه. دي ترجمة صريحة يعني ملهاش ترجمة غير كده، ان الدم بتاع الراجل اللي موصوف بانه ثئو او كوريو. لكن النص اليوناني اللي بيقول دي تو هايماتوس تو اديو، هذه عليها اختلاف في الترجمة. الاختلاف في الترجمة على وجهين، والوجهين دول قالهم دانيال والاس. قال لك ايه؟ The final propositional phrase of this verse، يعني العبارة الأخيرة من النص دي تو هايماتوس تو اديو، وكتبها بحروف إنجليزية، could be rendered يعني نقدر نفهمها أو نترجمها through his own blood، يعني الراجل نفسه اللي هو كنيسة الله التي اقتناها بدمه، يعني الدم بتاع الله. دي ترجمة أو دي فهم. or through the blood of his own، وبعدين his own دي العلماء بيتوقفوا عنها عندها. of his own ايه؟ في ناس قالت of his own son، وفي ترجمات بتقول كده، اللي هي ترجمة السي اي في be like shepherds to God's church it is the flock that he bought with the blood of his own son. ايضا ترجمة الجي ان بي be shepherds of the church of God which he made his own through the blood of his son. ترجمة ال NWT بتقول to shepherd the congregation of God which he purchased with the blood of his own son. هذا نقاش موجود. وبروس ميتزجر نقل كلام هورت من كتابه Notes on Select Readings in the New Testament in the Original Greek Volume 2 في الأبندكس في الملحق يعني بتاع الكتاب. في نهاية الأمر النص ده عليه خلاف شديد ما بين العلماء، مش قادرين يحددوا القراءة الأصلية، مش قادرين يحددوا الترجمة الصحيحة للنص اليوناني. في خلاف في النص اليوناني وفي خلاف في ترجمة النص اليوناني. الشواهد متفرقة ما بين كنيسة الله وما بين كنيسة السيد. العلماء بيحددوا القراءة من خلال الأدلة الداخلية. كل عالم له رأيه الخاص، وعلى حسب رأيه يقوم بتحديد القراءة الأصلية. لذلك بروس ميتزجر عنده نقاش وعلى أساسه بيحدد القراءة الأصلية، سامويل تراجلز عنده نقاش وعلى أساسه بيحدد القراءة الأصلية، شندورف عنده نقاش وعلى أساسه بيحدد القراءة الأصلية، التاعب عنده نقاش وعلى أساسها بيحدد القراءة الأصلية. يبقى البشر هم اللي بيتحكموا في نص الكتاب. There is no certainty in the text. مفيش ثقة كاملة، مفيش يقين. وحتى بعد ما حدد القراءة مختلف على الترجمة. المشكلة دي وضحت لنا كمان ان مش ضروري اقدم واصح المخطوطات اليونانية هي اللي تحمل القراءة الاصلية. يعني مش عشان السينائية والفاتيكانية بيقولوا كنيسة الله يبقى كنيسة الله هي الصح. في مخطوطات قبطية اقدم، في اقتباسات ابائية اقدم، في مخطوطات اخرى من النص السكندري لها وزنها. المشكلة دي أيضا وضحت لنا إن الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد مش ضروري تحمل القراءة الأصلية. ده أنت سودتها خالص، يعني لا أقدم ولا أصح ولا الأغلبية. مش قضية أنا، دي مش مشكلة التاعب. لا تلوموني ولوموا أنفسكم. كون ان ده حال كتابكم دي مش مشكلتي، قضيتي فقط ان انا اوضح لك الحقائق وافردها قصاد عينيك، ومن اراد ان يقبل فليقبل، ومن كان له اذان للسمع فليسمع. وعلشان كده انا قبل كل محاضرة بقول ان من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ربنا يفتح عينيك وتشوف الحقائق دي بعين ما عليهاش غشاوة. وبدع دايما اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في كتب أفضل من كتاب العهد الجديد، دوروا وادرسوا، ابحثوا عن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ليه انت مضطر تبقى على كتاب العلماء مش قادرين يحددوا النص اليوناني بتاعه ولا حتى عارفين يترجموه؟ انا اكتفي بهذا القدر في نقاش هذه المشكلة، رغم ان ما زال فيها الكثير، لكن ان شاء الله هكتب عنها بحث وممكن نبقى نعيشها تاني بالتفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.